بطل حزب البعث التقدمي النيجيري القائد العظيم كيم جونغ إيل قائدا وطنيا فخريا للحزب. جرت مراسيم نقل شهادة لقب القائد الوطني الفخري المرفوع إلى القائد العظيم في أبوجا يوم العاشر من الشهر الحالي. شاركت فيها شخصيات حزب البعث التقدمي والحزب التقدمي الشعبي واللجنة الوطنية لدراسة الكيمسونجية الكيمسونجية وجمعية الصداقة مع كوريا في نيجيريا وسفيرنا وأفراد سفارتنا لدى هذا البلد. وضع المشاركون أولا باقات الزهور أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل في كونهما معا وسلموا عليهما. وفي المراسم نقل جوزو النازي الرئيس الوطني لحزب البعث التقدمي النيجيري شهادة لقب القائد الوطني الفخري إلى سفيرنا تونغ يونغ تشل.